المحاضرة السابعة أو الدرس السابع، وهو باب التفخيم والترقيق. أولا التفخيم، وهو لغة التسمين. والتفخيم اصطلاحا سم يطرأ على الحرف فيمتلئ الفم بصداه، ولا يكون إلا في حروف الاستعلاء وفي اللام والراء أحيانا. وطريقة تطبيقه في الفم: يوسع تجويف الفم الداخلي مع استعلاء اللسان من أقصاه إلى الحنك الأعلى وتضييق فتحة الشفتين، فإذا خرج الصوت من مصدره اصطدم باللسان فيتجه في تجاويف الفم والشفتين فينتج عنه ذلك الصدى الذي يسمى بالتفخيم. والترقيق لغة التنحيل. والترقيق اصطلاحا نحالة تطرأ على الحرف فلا يكون له صدى في الفم، وحروفه هي حروف الاستفال. وطريقة تطبيقه في الفم: يضيق التجويف الداخلي للفم مع انخفاض اللسان من أقصاه إلى قاع الفم وفتح ما بين الشفتين أفقيا، فإذا خرج الصوت من مصدره وجد الطريق أمامه سالكا إلى الخارج فلا يصطدم بشيء، فلا يحدث صدى، فلا يتكون التفخيم، وهذا ما يسمى بالترقيق. وتنقسم الحروف الهجائية بالنسبة للتفخيم والترقيق إلى ثلاثة أقسام: 1- حروف تفخم بصفة دائمة، 2- حروف ترقق بصفة دائمة، 3- حروف أحيانا تكون مرققة وأحيانا تكون مفخمة، وهك تفصيل كل منهما. الفصل الأول: الحروف المفخمة بصفة دائمة. الحروف المفخمة بصفة دائمة هي حروف الاستعلاء السبع المجموعة في خص ضغط قرن، إلا أن التفخيم فيها يتفاوت باعتبار ما يتصف به الحرف من صفات قوية أو ضعيفة. ومن هذا نتبين أن حروف الاستعلاء في القوة على هذا الترتيب: أولها الطاء وهي كل صفاتها قوية وهي 6 صفات، ثانيهما الضاد كل صفاتها قوية إلا واحدة وهي الرخاوة، 5 صفات قوية زائد 1 ضعيفة، ثالثهما الظاء كل صفاتها قوية إلا واحدة وهي الرخاوة، وهي 4 صفات زائد 1 ضعيفة، رابعها الصاد كل صفاتها قوية إلا 2، وهما الهمس والرخاوة، أي 4 صفات قوية زائد 2 ضعيفة، خامسها القاف كل صفاتها قوية إلا واحدة وهي الانفتاح، 5 صفات قوية زائد 1 ضعيفة، سادسها الغين كل صفاتها قوية إلا 2، وهما الرخاوة والانفتاح، أي 3 صفات قوية زائد 2 ضعيفة، سابعهما الخاء وتتصف ب3 صفات ضعيفة هي الهمس والرخاوة والانفتاح، وتتصف ب2 قويتين وهما الاستعلاء والإسماط. هذا وقدمة الصاد على القاف، مع أن القاف فيها صفات القوة أكثر بسبب كون الصاد مطبقة والقاف منفتحة، والمطبق مطلقا أقوى من التفخيم من المنفتح. وللتفخيم مراتب 5، وهي لكل حرف من حروف التفخيم. المرتبة الأولى وهي أعلى التفخيم أن يكون الحرف التفخيم مفتوحا بعده ألف، وهك أمثلة حسب تسلسل قوة الحروف: مثال الطامة، الضالين، الضانين، الصابرين، القارعة، الغافلين، الخائنين. المرتبة الثانية وهي أقل قوة من الأولى، وهي أن يكون الحرف مفتوحا ليس بعده ألف، وهك أمثلتها حسب تسلسل قوة الحروف: مثال طابع، وضربنا، ظلم، صغيرا، القتل، غير، خبيرا. المرتبة الثالثة وهي أدنى من الثانية في القوة، وهي أن يكون الحرف مضموما سواء كان بعده واو أو ليس بعده واو، وهك أمثلتها حسب تسلسل قوة الحروف. مثال: اضطر، ضرب، ظلمت، صرفت، قتلوا، غرفة، خذ. المرتبة الرابعة وهي أدنى من الثالثة في القوة، وهي أن يكون الحرف ساكنا، وهك أمثلتها حسب تسلسل قوة الحروف: أطوار، اضرب، أظلم، واصبر، بمقدار، تغرب، أخرج. ومن العلماء من قال إن حرف الاستعلاء إذا كان ساكنا يتبع حركة ما قبله من التفخيم، فإذا كان ما قبله مفتوحا فخم درجة المفتوح، وإن كان مضموما فخم درجة المضموم، وهكذا. والذي أراه أن الرأي الأول هو أقرب إلى الصواب، وذلك لأن جمهور علماء التجويد جعلوا الساكن مرتبة، فلو كان تابعا لما قبله لكانت المراتب أربعا وليست خمسة، إذ يكون الساكن الذي قبله مفتوح من المرتبة الثانية، والساكن الذي قبله مضموم من المرتبة الثالثة، والساكن الذي قبله مكسور من المرتبة الرابعة، وعندئذ لا حاجة إلى خامسة. المرتبة الخامسة وهي أدنى من الرابعة في القوة، وهي أن يكون الحرف مكسورا، وهك أمثلتها حسب تسلسل قوة الحروف: يطع، بضياء، ظلال، خصيمة، قيل، وغيض، داخرين. وإليك ما يعترى كل حرف منها على حدة: واحد، الطاء لا تكون إلا مفخمة، وهي أقوى الحروف الهجائية لأن جميع صفاتها قوية، فيجب مراعاة ذلك عند تفخيمها. ثانيا، الضاد لا يكون إلا مفخما، وهو أعصر الحروف الهجائية نطقا، فقل من يحسنه، فمنهم من يجعله ضاء، ومنهم من يخلطه بالذال، ومنهم من يشمه بالزاي، وذلك كله لا يجوز، بل يجب بيانه وعدم إخراجه ضاء، خاصة إذا جاء بعده ضاء، كما في أنقض ظهرك، أو جاء بعد حرف مفخم كما في أرض الله، أو جاء بعده ذال كما في ملء الأرض ذهبا، أو كان يؤدى إلى التباسها بالضاء كما في ضل من تدعون، يلتبس بظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا، كما يجب بيانه وعدم إخراجه طاء، خاصة إذا جاءت بعدها الطاء كما في فمن اضطر، أو جاءت بعده تاء كما في فرضتم، أفضتم، كما يجب تحقيق صفة الاستطالة التي انفرد بها، وبها وبالمخرج يختلف عن الضاء. ثلاثة، الضاء لا تكون إلا مفخمة، ولكن ينبغي بيانها حتى لا تتحول إلى ذال، خاصة إذا سكنت وجاء بعدها تاء كما في أوعظت. رابعا، الصاد، والصاد تكون إلا مفخمة، ولكن يجب بيانها حتى لا تتحول إلى سين، خاصة إذا سكنت وجاء بعدها تاء كما في حرصتم، أو تقترب من الزاي إذا سكنت وجاء بعدها طاء كما في المصطفين. خمسة، القاف لا تكون إلا مفخمة، ولكن ينبغي بيانها حتى لا تتحول إلى جي، وذلك بسبب إسقاط صفة الاستعلاء منها. سادسا، الغين ولا تكون إلا مفخمة، ولكن يجب إظهارها خاصة إذا سكنت وجاء بعدها أحد حروف الحلق كما في أفرغ علينا، أو جاء بعدها القاف كما في ولا تزغ قلوبنا، لقربها من القاف مخرجا وصفة. سابعا، الخاء لا تكون إلا مفخمة، ولكن ليحذر من ترقيقها كما عند بعض الناس في مثل خلاق. ملاحظة: الخاء الساكنة إذا جاورت الراء المفخمة فإنها تفخم تفخيما قويا للمجاورة ليحصل التناسب بينها، كما في خاء إخراجا من قوله تعالى: ويخرجكم إخراجا، وما شابهها في المصحف، وكما في خاء أخرج من قوله تعالى: وقالت اخرج عليهن. ومن لحون الحروف المفخمة: واحد، ترقيق المفخم لأي سبب كان، مثل الخالقين ليطمئن يضل. اثنان، عدم التمييز بين الحروف المطبقة الطاء والظاء والصاد والضاد، وغير المطبقة من حروف التفخيم الخاء والغين والقاف، مثل الخائنين، الصاخة، الضالين. ثالثا، عدم مراعاة درجات التفخيم مثل الصابرين بالصبر، صرفت، فاصبر، خصيما. أربعة، ترقيق الحرف الأول من الحرف المشدد المفخم مثل بالحق، الضالين. خمسة، ترقيق الغنة التي يأتي بعدها حرف استعلاء مثل من قبلهم ومن ضل. ستة، ترقيق الألف التي يسبقها حرف مفخم أو مغلظ مثل الطالب، اللهم. الحروف المرققة بصفة دائمة، والفصل الثاني: الحروف المرققة بصفة دائمة هي حروف الاستفال الاثنان والعشرون الباقية من حروف الاستعلاء ما عدا اللام والراء والألف، فإن لها أحكاما خاصة سنذكرها بعد إن شاء الله تعالى، إلا أن بعض هذه الحروف قد يكون الترقيق فيها آكد لما يعتري اللسان من أمور تدفعه إلى تفخيمها. وهناك يلاحظ أن ارتفاع نسبة الخطأ في التفخيم والترقيق مرده إلى اللهجات المحلية، فاللفظ الذي نفخم بعض حروفه المرققة في لهجاتنا المحلية إذا كان له مثيل في القرآن تجدنا نفخمه، واللفظ الذي نرقق بعض حروفه المفخمة في لهجاتنا المحلية إذا كان له مثيل في القرآن تجدنا نرققه، وغالبا ما يكون ذلك إذا جاء بعد الحرف ألف مد أو جاور حرف استعلاء. وهناك ملاحظة: ينبغي عدم المبالغة في ترقيق هذه الحروف حتى لا تصبح كأنها ممالة. وملاحظة أخرى: ومن خلال استعراض ما يعتري الحروف المرققة بصفة دائمة رأينا أسباب تفخيم الحروف المرققة كلا على حدة، ولا تخرج في مجموعها عن أسباب اللحن في التفخيم والترقيق. وموضوع الدرس التالي سيكون الحروف التي ترقق أحيانا تفخم أحيانا، وسنستمع الآن إلى بعض آيات من الذكر الحكيم نقرأها عليكم، وذلك لكي نتم 15 جزء من قراءة القرآن في شرح ودراسة الدورة العليا. وسنقرأ من أول القرآن من سورة الفاتحة مع سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وسنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة من عند بداية الآية 21 ونقرأ برواية حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية ونقرأ بالمدود المنفصل 4 حركات والمتصل 4 حركات والمد العارض السكون 4 حركات وسنبين أحكام بعض الكلمات في القرآن إن شاء الله عندما نتقدم في الدروس القادمة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.